الوقفة السابعة. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. بل تحسدوننا على الغنائم، وهذا منتهى علمهم في هذا الموضع، ولو فهموا رشدهم لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم، وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية، ولهذا قال بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. تفسير السعدي. السؤال: ما السبب الحقيقي في حرمان المنافقين من غنائم خيبر؟ معاني الكلمات: نكث، نقض بيعته، المخلفون، الذين تخلفوا عن الخروج معك إلى مكة، الأعراب، البدو، لن ينقلب، لن يرجع، ظن السوء، الظن السيء وهو ألا ينصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، بورا، هل كان لا خير فيهم، أعتدنا، أعددنا. العمل بالآيات. العمل الأول: حافظ على الصلاة، فهي من العهد الذي يجب الوفاء به. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. العمل الثاني: تصدق بصدقة ولو قليلة. شغلتنا أموالنا وأهلنا. العمل الثالث: تعاون أنت وبعض أهلك على عبادة من العبادات. شغلتنا أموالنا وأهلنا. التوجيهات. التوجيه الأول: تذكر مواثيقك وعهودك التي عقدتها مع الله سبحانه أو مع الناس، واعمل على الوفاء بها. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. التوجيه الثاني: أحسن الظن بربك في كل شيء، لأن سوء الظن بالله من صفات المنافقين. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. التوجيه الثالث: من شروط لا إله إلا الله اليقين بما عند الله. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم